حينما يدفع 5000 بعد سنة واحدة عتق. طب وفين اللي اشترط عليه من الاسفار ومن البنى ومن الضحايا؟ نعم. بأدائه دين الكتاب الأساسي 5000 ولو في السنة الأولى حكم بعتقه وضمن حريته وله أحكام الأحرار. بعدين ننظر في حق السيد بالشروط عليه، إيش اللي نعطيه وإيش اللي نسقطه. نعم. نظر إذا ما اعترف عليه من خدمة أو دفع أو ما أشبه ذلك مما يعارضه هو بنفسه. قل هذه الشروط التي شرطها السيد منها ما يعالجها المكاتب بنفسه. السفر يعالجه بايش؟ بنفسه. بناية البساتين يعالجها بايش؟ بنفسه. يبنيه، احفر لي بير، ابني لي جدار، اغرس لي نخل، كل هذه اعمال بنفسه. وما يعالجه بالقيمة، نعم، ما يعالجه بنفسه هذا الذي يعالجه المكاتب بنفسه سقط. لماذا؟ لأنه عمل بدني والسيد له سلطة على بدن المكاتب ما دام في إيش؟ في كتابته. فإذا انتهت الكتابة له عليه سلطة، انتهت سيادته عنه، بقيت الضحية، بقي المال. نعم. وما كان في مكيه او سكر او دين، وما كان من ضحيه ومن كسر. قال كل عيد رمضان تجيب لي كسوه العيد، وكل عيد الضحيه تجيب لي ضحيه. هذه كسوه العيد والضحيه يبشره بنفسه ولا يشتريها؟ يشتريها. اذا نقدرها للسيد ونقول له خذ حقك. نعم. سيدنا وعليه هذه الأشياء التي اشترطها عليه ولها قيمة هي بمنزلة الدنانير والدراهم. نقول للعبد أنت مدين للسيد مع 5000 قيمة 5 أضاحي وقيمة 5 كفرات للإيش؟ للعيد. كم تقدر؟ تضاف إلى دين الكتابة ويتم العتق. نعم. يقوم ذلك على المكاتب ويضاف إلى دنانير الكتابة. نعم. ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع الحقوق. يتم العتق متى؟ حينما يدفع هذه الإيش؟ الحقوق المالية. طيب كل سنة يدفع؟ لا، الآن تقدر عليه وتقوم عليه. إن عجز عنها نقول عاجز، وإن استطاع لها مع دين الكتابة تم الأمر والحمد لله. نعم. نعم. إذا أدى 5000 وعجز عن الضحايا وعن الكسوة المشروطة بالمال فهو كالمال يكون يرجع رقا كما كان. لا يتم العتق كاملا إلا بوفاء الدين، لأن المشروط عليه ضحية وكسوة. من المال ولا لا؟ من المال، كما قال مالك، حكمها حكم الدنانير. نعم. ها إيش بقول لك؟ من دين الكتابة الشروط المالية تابعة للدراهم والدنانير، لكن الشروط في العمل البدني. وقلنا بأنه الشروط عليه في عمله ترعى لي غنمي، تحصد لي زرعي كل سنة، تحفر لي بير، أشياء بدنية بنفسي تسقط، لأنه عند وفاء الدين انتهت. لكن إذا كان في الشروط نقود بما هو بالمال، قال كاتبتك على 5000 وان تحصد لي زرعي 5 سنوات، قال ما ازرع ويجي وقت الحصاد انت تحصد، هذا عمل بدني ولا لا؟ طيب فجاء ودفع الدين، بقي عليه شرط العمل البدني، نقول سقط عنه وعتق حالا. فاذا قال انا كاتبتك على 5000 وعلى 5 ضحايا وعلى 5 كسوات وقت ايش؟ في عيد الفطر. يبقى هنا العتق مربوط بايش؟ ب5000 ويضاف الى 5000 قيمة الضحايا وقيمة الكسوة لانها مالية. اما الاشتراط العمل البدني فهو يسقط عنه لانه تابع لسيادته على رقبته، وباداء الدين ارتفعت السيادة، ولكن هنا باقي من الدين قيمة تلك المشروطات المالية. إن عجز عنها كأنه عجز عن 1000 من 5.